بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا زالت الآيات الكريمة أيها المسلمون تحدثنا عن المنافقين وعن صفات المنافقين، وقد أطلت النفس في الحلقة الماضية في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وبينت فساد المنافقين في الأرض، وأن فسادهم فساد خطير، لأن فسادهم أشر من فساد الكفار الذين أعلنوا كفرهم، لأنهم معروفون للمؤمنين. أما المنافقون فإفسادهم أعظم، لأنهم يظهرون الإيمان بألسنتهم، ويظهرون الإسلام بكلماتهم، ويبطنون الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت أيضا من إفساد المنافقين أنهم متلونون، أنهم مخادعون، أنهم ماكرون، فهم يظهرون بوجوه مختلفة، يظهرون مع أهل الإيمان بوجه، ومع شياطينهم من أهل الكفر والنفاق بوجه آخر. ومن فساد المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وقد فصلت ذلك في اللقاء الماضي. ومن أخبث صفات المنافقين أنهم يعرضون عن شرع رب العالمين ويصدون عنه، كما قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن بكل أسف، مع هذا الإفساد البشع بأشكاله المتعددة وألوانه المختلفة، لا يشعر المنافقون بأنهم مفسدون، بل يتبجحون ويستعلون ويقولون إنهم مصلحون. إن ذكرهم أي مذكر لهم؟ وقد فصلت: ردوا بتبجح واستعلاء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهنا يكذبهم ربنا جل وعلا مرة ثانية كما كذبهم جل وعلا فنفى عنهم الإيمان بقوله: وما هم بمؤمنين. ينفي ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين صفة الإصلاح، بل ويحكم عليهم بالإفساد. وكان حقيقا بالمنافقين في هذا الوقت وفي هذا الوقت الذي نحياه، كان حقيقا بالمنافقين في كل زمان ومكان أن يعلموا أنهم مفسدون وأنهم ليسوا مصلحين وليسوا صالحين، ولكن لأن القوم غارقون في الكذب، لأنهم ظلوا يكذبون حتى صدقوا أنفسهم في الكذب، وصار الكذب ملازما لهم، صار الكذب ملازما لهم صفة لا تنفك عنهم، ومن ثم فهم لا يشعرون بفسادهم وإفسادهم. قالوا إنما نحن مصلحون، فكذبهم ربنا جل وعلا بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأنا أعجب لجلال القرآن وجماله، فربنا تبارك وتعالى في هذا الموطن أيها الأفاضل يحذف مفعول كلمة يشعرون. يشعرون فعل وفاعل، لكن أين المفعول؟ يحذف الله تبارك وتعالى مفعول كلمة يشعرون، وهذا الحذف، هذا الحذف قد يكون حذف اختصار أو قد يكون حذف اقتصار، وهذا هو الأولى والأبلغ عندي. الحذف لمفعول كلمة يشعرون حذف اختصار كما قال أهل اللغة، بل قد يكون الحذف هنا للاقتصار. فهذا التبلد وعدم الشعور بالمرة صار صفة للمنافقين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتعالوا معي أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع صفتين من صفات المنافقين، فتذكر الآيات الكريمة صفة خامسة من صفات المنافقين الخبثاء، ألا وهي الاستعلاء، الكبر، الإعراض عن الإيمان، الإعراض عن الحق، الاستهزاء بالمؤمنين الصادقين واتهامهم بالسفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبروا معي قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تدبروا معي هذه الآية الكريمة التي تبين صفة أخرى خبيثة من صفات المنافقين ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. إذا قيل لهؤلاء الخبثاء آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس أي كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفردت لقاءين كاملين للحديث عن حقيقة الإيمان لغة واصطلاحا، وعن حقيقة الإيمان عند أهل السنة. فإذا قيل للمنافقين في كل زمان وفي كل مكان آمنوا كما آمن المؤمنون، وعلى رأس المؤمنين سادة المؤمنين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رد المنافقون الخبثاء وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون، انتبه معي، في كل عصر وفي كل مصر يتهمون الصحابة بالسفه، يتهمون الصحابة بالسفه. فكل من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفاهة فهو السفيه، فهو المنافق الخبيث بشهادة رب العالمين جل وعلا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إذا قيل لهم آمنوا كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقولوا إنه نبي ورسول وإنما أنزل عليه حق، وصدقوا بالآخرة، وصدقوا بالآخرة وأنكم مبعوثون من بعد الموت، قالوا أي قال المنافقون: أنا أقول كما قول السفهاء، يعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقول كما قول السفهاء، يعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، قالوا أي قال المنافقون: أنؤمن أو أنقول كما قول السفهاء، يقصدون أصحاب إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا فسر الآية أيضا عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السفه أيها الأفاضل؟ أنؤمن كما آمن السفهاء، خلي بالك عشان تعرف بشاعة قول المنافقين في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان. ما أصل السفه في اللغة؟ السفه في لغة العرب معناه الخفة والطيش والحمق السفه في لغة العرب معناه الخفة، يعني خفة العقل والطيش والحمق والجهل إلى غير ذلك من المفردات. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه كما ذكرت الآن السفيه هو خفيف العقل خفيف الرأي الذي لا يعرف بواطن الأمور الذي لا يعرف المصالح والمفاسد، هذا هو السفيه عند العرب وفي لغة العرب. فأصل السفه خفة العقل وخفة الرأي مع الطيش مع الجهل إلى آخره من هذه المفردات، هذا هو معنى السفه. فهؤلاء الخبثاء يتهمون رسول إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم بالسفه. فكل منافق كل منافق خبيث في أي زمان ومكان هو الذي يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفه، لأن الله جل وعلا هو الذي حكم عليهم بالنفاق كما قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهؤلاء هم المنافقون، ويحكم الله عز وجل عليهم أيضا بالسفاهة وخفة الرأي والجهل والطيش والعجلة وعدم ضبط الكلمات وعدم ضبط الأفعال. هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أنا أريد أن أوصل الآن أن الحكم إذا كان من الرب العلي فهو حكم يقيني. خلي بالك، انتبه أيها المسلم وانتبه أيتها المسلمة، إذا سمعت رجلا يحكم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفاهة أو بأي صفة خبيثة أخرى فاعلم يقينا أنه منافق وأنه زنديق وأنه خبيث وأنه سفيه بشهادة الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ليه؟ لأنه ينفي عنهم العقل وينفي عنهم الإيمان وينفي عنهم الرجاحة وينفي عنهم الصدق إلى غير ذلك من صفات حكم بها لهم ربنا جل وعلا العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. فالذي حكم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان الكامل بالإيمان الحق هو ربنا جل وعلا، الذي حكم لهم بالصدق هو ربنا جل وعلا، الذي حكم لهم بالعدالة هو ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى، وتدبروا معي هذه الآيات: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. دول مين؟ المهاجرون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أي الذين استقبلوهم في المدينة النبوية المطهرة ونصروهم وأنزلوهم في قلوبهم وعيونهم قبل أن ينزلوهم في دورهم وبيوتهم. والذين آووا ونصروا، اسمع إلى حكم العلي الأعلى، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله أكبر، شهادة من؟ شهادة ربنا جل وعلا. خلي بالك حتى لا تسمح لأي سفيه خبيث منافق ينال صحابيا جليلا من أصحاب سيدنا رسول الله أمام عينيك وبين يديك، وإلا فورب الكعبة في إيمانك عور. ورب الكعبة لو سمحت لأحد ولو أذنت لأحد ينال صحابيا جليلا من أصحاب سيدنا رسول الله دون أن ترد عليه ودون أن تبين له الحق بدليله ودون أن تبين له سفهه، ففي إيمانك عور وفي دينك خلل وفي إيمانك نقص. اعلم بأن حب الصحابة من الإيمان، اعلم بأن حب المهاجرين من الإيمان، اعلم بأن حب الأنصار من الإيمان. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله فهذا من نفيس كلام الإمام الطحاوي في عقيدته المباركة العقيدة الطحاوية. نعم أيها الأفاضل تدبر معي قول الله جل وعلا مرة ثانية: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فلما يقال للمنافق الخبيث آمن كما آمن أصحاب الإيمان الحق بشهادة رب العالمين، ثم يحكم على هؤلاء أصحاب الإيمان الحق بأنهم سفهاء، إذن هو السفيه وهو المنافق الخبيث بحكم رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. هؤلاء وهذه الآيات في المنافقين، ثم يحكم عليهم ربنا بقوله: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. يا أيها الأحبة هذه شهادات رب العالمين، دي مش شهادة من منظمة من المنظمات أو هيئة من الهيئات، لا، هذه شهادة رب العالمين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه شهادة ربنا، وما أكثر الآيات التي تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بصدد الحديث الآن عن فضل الصحابة ومكانة الصحابة وما أحوجنا إلى تكرار الحديث في هذا الموضوع الجليل الكريم الآن، لأننا نعيش زمانا ينال فيه الأقزام من القمم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في جنات النعيم. لكن أذكر فقط بعد هذه الآيات بحديثين سريعين أو ثلاثة، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. يا الله يا أخي، هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يشهد لهم بالخيرية. خير الناس قرني، أي أهل زماني، أي ممن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وعاشوا على الإسلام وماتوا على ذلك. فالصحبة كما قال الحافظ ابن حجر: الصحابي هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. الصحابي هو من لقي رسول الله وآمن بالله ورسوله، آمن برسول الله ومات على الإسلام. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من تابع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أنس مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي: وجبت. ثم مر الناس بجنازة ثانية والرسول يجلس مع أصحابه فأثنوا عليها شرا فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يا إلهي يا إلهي. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي نظر يوما إلى النجوم في السماء، نظر إلى النجوم في السماء فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. اسمع: وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لا أريد أن أطيل أيها الأفاضل أكثر من ذلك، لكن أؤكد أن من نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد في قلبه غيظا وحقدا على أصحاب المصطفى، فقد أصابه قول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سئل الإمام مالك عن رجل يسب أصحاب النبي، فقال رضي الله عنه من باب الدعاء، فقال رحمه الله تعالى: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، وأن ما جاء به من عند الله حق، وأن الذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. خلي بالك، اعرف السر، هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. ولذلك اسمع معي ولا تنسى هذا: الصحابة كلهم عدول، كما قال الخطيب البغدادي وغيره من أئمة أهل السنة، أصل ذلك في كتابه الكفاية في علم الدراية، قال: وأصحاب النبي كلهم عدول. وأصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أهل السنة، والدليل على ذلك أن المصطفى في حجة الوداع أصل ما أصل للأمة، تكلم عن الأعراض، وتكلم عن الدماء، وتكلم عن الربا، وتكلم عن مكانة المرأة، وتكلم عن القرآن وعن السنة إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر خطبته العصماء في حجة الوداع على جبل عرفات، قال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الله الله الله، خلي بالك انت استوعبت العبارة دي: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكلهم عدول، كلفهم بالبلاغ. ولو كان في الصحابة أحد ليس عدلا لقال النبي عليه الصلاة والسلام: فليبلغ فلان وفلان وفلان وفلان، وحدد صلى الله عليه وسلم أهل العدالة فيهم. أما وقد أطلق النبي هذا الأمر وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فهذه شهادة نبوية من رسول الله بعدالة الصحابة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. خلي بالك دي شهادة تانية بعدالة الصحابة من القرآن الكريم، عدلهم رسول الله وعدلهم ربنا جل علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وشهد الملائكة لله بالوحدانية، وشهد أولو العلم لله بالوحدانية. قال شيخنا ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، ولا شك ولا ريب أن أهل العلم على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم المرادون ابتداء بهذه الآية، وبعد ذلك من سار على ضربهم وعلى طريقهم ورفع رايتهم واعتقد معتقدهم بإحسان إلى يوم الدين، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. إذن تدبر معي، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما آمن الكمل، كما آمن المؤمنون حقا، كما آمن الصادقون، يتطاول الخبثاء المجرمون المنافقون في كل زمان وفي كل مكان على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهمونهم بالسفه بخفة الرأي وعدم معرفتهم ببواطن الأمور وعدم إتقانهم ومعرفتهم بالمصالح والمفاسد، وهؤلاء مجموعة من الدراويش ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجيدون إلا الأكل والشرب كما قال المنافقون قديما في عهد المصطفى، وكما يقول المنافقون الآن حديثا في عصرنا. هذه كلمات المنافقين لا تتغير بتغير العصور ولا تتغير بتغير الأماكن، يرددون نفس الكلمات. فالمنافق له 1000 لسان وله 1000 وجه، له لسانان، لسان يلقى به المؤمنين ويتكلم به مع المؤمنين بلغة الإيمان ولغة الإسلام ولغة التقى ولغة الهدى، وإذا خلى بالصنف الآخر الذي سأتحدث عنه الآن يتكلم بلسانه الحقيقي، يظهر ما في قلبه ويخرج ما في صدره من عفن وكفر ونفاق أكبر، ألا وهو نفاق الاعتقاد، فهو يظهر بلسانه الإسلام والإيمان ويعتقد الكفر ويبطن الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وهنا ينتصر الله جل وعلا لأصحاب النبي، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، صار السفه ملازما لهم فأصبحوا لا يعلمون بسفههم، صار الكذب ملازما لهم فصاروا لا يشعرون بكذبهم، كما أقول هو يصرخ في صحراء فيرجع إليه صدى الصوت فيصدق نفسه ويصدق كذبه، وهو منافق خبيث كذاب أشر لا يعلم، الموازين بين أيديهم مختلة والمعايير بين أيديهم مختلفة، يحكمون بموازين الهوى ويحكمون بموازين الظلم والضلال والباطل، فيحكمون على أهل الإيمان بالسفاهة والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما أسعد أهل الإيمان بانتصار الله لهم وبرد الله عنهم، فالله جل وعلا يرد عن الصحابة وعن المؤمنين، يذب عنهم ويدفع عنهم أقوال الخبثاء من المنافقين المجرمين، فيحكم الله على من اتهمهم بهذا الحكم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وتحدثنا الآيات الكريمة عن صفة سادسة أخرى من صفات المنافقين الخبثاء، ألا وهي صفة التلون، وهي صفة لا تفارق المنافقين أبدا، فهذا هو النفاق. فالمنافق مخادع متلون ماكر، وهذا هو الأصل اللغوي للنفاق كما أصلت قبل ذلك. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الصفة في المنافقين، قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا ينتصر ربنا جل وعلا مرة أخرى لأهل الإيمان ويرد على أهل النفاق الخبثاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المنافقون متلونون، خبثاء، يظنون أن التلون براعة. خلي بالك، لأن ده واقع. يظن المنافقون أن التلون براعة وأن المكر سياسة وأن الدهاء ذكاء وأن الخداع ذكاء. هذا هو منطق المنافقين، فهم يتلونون، جبناء، هم أجبن من أن يواجهوا الحق بالإيمان الصريح الواضح، فضلا عن أن يواجهوا الحق بإنكاره بأسلوب صريح واضح. هم أجبن من هذا وذاك، أجبن من أن يعلنوا وأن يظهروا إيمانهم بالحق بأسلوب ظاهر واضح، وهم أجبن من أن يردوا الحق أيضا وينكروا الحق أيضا ويكفروا بالحق أيضا بأسلوب صريح واضح. بل هم متلونون، إن جالسوا أهل الإيمان وأهل الحق تكلموا بلغة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يتظاهرون بالإيمان ويعلنونه بألسنتهم وكلماتهم إذا جالسوا أهل الإيمان. خلي بالك، لما يجلس في مجلس فيه المسلمون المؤمنون الملتزمون يتكلم بالآية، يقول قال الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول يا مولانا ده مش آية. أمال إيه دي مش في سورة الأنعام دي؟ لا والله يا مولانا مش في سورة الأنعام، ده تدور على الأنعام في مكان تاني، ده حديث. حديث حديث. لا أنا غلطت، هو فعلا حديث. لا يا مولانا مش حديث والله، ده مش كلام النبي كمان. معقول؟ بس هو عاوز يظهر بلون مع أهل الإيمان فيتكلم فيعرف بما لا يعرف، يريد أن يستدل بآية، يريد أن يستدل بحديث، فلا يحسن أن يستشهد بآية أو أن يقرأها قراءة صحيحة، ولا يحسن أن يستدل بحديث صحيح عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هو عاوز يبقى شيخ، عاوز يبقى عالم بين أهل الإيمان، عاوز يبقى مؤمن. يا الله ويا سلام لما يبقى المجلس، طب نقرأ شوية قرآن، وتلاقيه بيمسك المصحف كده وينحني على المصحف في خشوع. والله العظيم يا أخي يفوق بالكذب والباطل خشوع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يا سلام على الخشوع. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا معاكم ونحن على معتقدكم وعلى منهجكم ونحمل نفس قضاياكم ونحمل نفس همومكم، نعم أنتم منا ونحن منكم، ونحن لا نريد إلا مصالحكم، ولا أعطونا أصواتكم وانتظرونا. ولا زال أهل الإيمان ينتظرون وسيطول الانتظار، لأن النفاق لا ينصر إيمانا قط، كما أن الشرك لا ينصر توحيدا أبدا. ولذلك أنا أكد أجن وأصرخ حين أرى بعض أهل الإيمان ينتظرون نصرة للمؤمنين من المنافقين الخبثاء، من المنافقين الذين وقعوا في نفاق الاعتقاد، في النفاق الأكبر، الذين غرقوا في أوحال الكفر والشرك والضلال. كيف ينتظر أهل الإيمان من هؤلاء نصرة؟ متى نصر النفاق الإيمان؟ ومتى نصر النفاق الإيمان؟ ومتى نصر الشرك التوحيد والإيمان؟ متى؟ محال. لا يكون ذلك أبدا إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، لا يكون ذلك أبدا إلا إذا استخرجنا الماء العذب الفرات من النار المشتعلة المتأججة. وهذا لا يكون ولن يكون، لأنه مخالف للنواميس وسنن الله في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. نعم أيها الأحبة، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلي بالك إذا جالسوا أهل الإيمان أظهروا الإيمان وتكلموا بكلمات الإيمان وأظهروا للمؤمنين الود والصفاء والمحبة والحرص عليهم وحب الخير لهم إلى غير ذلك مما تعرفونه جميعا. طيب، وإذا تركوا مجالس المؤمنين وتركوا مجلس أهل الإيمان ذهبوا وانصرفوا إلى مجالس شياطينهم، وإذا خلوا، خلي بالك والله، وإذا خلوا إلى شياطينهم، الله أكبر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نستهزئ بالقوم ونتلاعب بهم، نتلاعب بمشاعرهم وعواطفهم ومصالحهم وهمومهم إلى غير ذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم، من شياطينهم؟ من المراد بالشياطين هنا؟ قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي إلى رؤوس الكفر والشرك والنفاق، أي إلى رؤوس اليهود والمنافقين والمشركين والسادة والكبراء، إذا خلوا كل هذه المفردات التي ذكرتها قالها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤوس الكفر والنفاق من اليهود والمشركين والمنافقين من الكبراء، وإذا خلوا إلى شياطينهم، لا لا استنى هنا، استنى عند كلمة خلوا. خلوا إيه ده؟ لفظة قرآنية عجيبة. طب شيل كده كلمة خلوا وقل وإذا انفردوا، لا لا لا يمكن، لا يمكن تؤدي لفظة أخرى نفس الأداء. فالقرآن كنز معان ونهر حقائق وبحر دقائق ودرج زواهر وعالم علم وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وبراعة بيان، ما أعظم القرآن. أشهد بقلبي وعقلي وكياني وجوارحي أنه كلام الله. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه. لو تدبرت كل لفظة في القرآن في سياقها القرآني في موطنها بين السابق واللاحق من كلمات القرآن، والله الذي لا إله غيره، والله لصرخت، والله لصرخت، والله لازددت إيمانا بالله وازددت يقينا في أن القرآن كلام الله جل وعلا. محال أن توضع لفظة قرآنية في سياقها لغير غاية وبغير هدف وبغير دقة، بل لا يمكن البتة أن تأتي كلمة أخرى مرادفة لهذه الكلمة، لا يمكن أبدا أن تؤدي نفس الأداء أو أن تؤدي نفس المعنى الذي أدته اللفظة القرآنية التي وضعها ربنا جل وعلا في سياقها القرآني، لا يمكن. وإذا خلوا، يا إلهي، ما أنتش حاسس كده بشيء من الخلوة، الخفاء؟ وإذا خلوا في خفاء، المنافقون خبثاء، ما يشتغلوش في النور أبدا، خلي بالك، ما يشتغلوش في النور أبدا، ما يشتغلوش على ذات سطح الأرض، لا، لازم يبقى فيه خلوة، لازم يبقى فيه خفاء، لازم يبقى فيه سرية، ما فيش ظهور واستعلاء بالإيمان واستعلان، لا. وإذا خلوا تشعرك اللفظة القرآنية بشيء من الدس في الخفاء، وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا هو الفارق الكبير بين منهج الإيمان ومنهج النفاق. فمنهج الإيمان منهج معلن، لا نخشى أحدا على وجه الأرض أبدا، لا نتكلم في الظلام، لا نتكلم في السراديب تحت الأرض، بل نتكلم في النور، في المساجد، في الفضائيات، في الكتب، في المجالس العامة والخاصة سواء، لا فرق بين أهل الإيمان أبدا بين مجلس عام ومجلس خاص، لأن أهل الإيمان لا يجيدون التلون ولا يعرفون الخداع والتضليل، ولا يجيدون أن يظهروا بوجهين في أي وقت وفي أي مكان، فهم فوق أي أرض وتحت أي سماء يعتقدون منهجا واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، لا يجيدون اللف والدوران، هم على سطح الأرض كحالهم تحت سطح الأرض إن قدر الله لهم ذلك، هم في النور كحالهم في الظلام، يتكلمون في الظلام نفس كلامهم في النور، ويتكلمون في النور نفس كلماتهم في الظلام، يتكلمون بين الآلاف والملايين بنفس الكلام الذي يتكلمونه بين الأفراد بين الآحاد والعشرات والمئات، لا يحسنون أبدا التلون والخداع والتضليل. فرق كبير بين منهج الحق ومنهج الباطل، فمنهج الحق أبلج ومنهج الباطل لجلج. منهج الحق ظاهر واضح يعمل في النور والأمان، يعمل في النور والأمان، لذلك أنا أناشد الآن المسؤولين ألا يحاربوا أبدا أبدا منهج العلماء الربانيين ومنهج الدعاة الصادقين الذين يتحركون للحق وللدين في وضوح، في وضح النهار على سطح الأرض. يجب على كل أفراد الأمة أن يدعموا هذا المنهج، لأنه سيقضي على المنهج الآخر، منهج الدس ومنهج الخفاء ومنهج العمل في الظلام وتحت السراديب في باطن الأرض. وأنا أقول لكم لله، إذا كان المنهج في الظلام فهو منهج مظلم، إذا كان المنهج يدرس ويتلقى في الظلام فهو منهج مظلم، وإذا كان المنهج يدرس تحت الأرض في السراديب فهو منهج منحرف بانحراف السراديب، فهو منهج منحرف بانحراف السراديب. نعم، وإذا خلوا إلى شياطينهم في خلوة، طب خليني أضرب لحضرتك مثالا، دعني أقدم لحضرتك مثالا الآن من واقعنا لتستوعب ما أقول، وإن كان الكلام سهلا بفضل الله جل وعلا. تصور لو أن رجلا ينام في فراش الزوجية مع زوجته ويقضي وطره، يقضي حاجته، وطرق الباب طارق، يعني خبط واحد على الباب، الرجل في فراشه مع امرأته بكل هدوء وطمأنينة وسكينة، يقوم الرجل من فراشه وينظر، فإن رأى ضيفا أو حبيبا أو عزيزا عليه فتح الباب بكل فرح وسرور وحبور، ثم نادى على امرأته وأمرها أن تعد واجب الضيافة، فقامت المرأة هي الأخرى بطمأنينة وسكينة وهدوء وأعدت واجب الضيافة ونادت على زوجها، فحمل الزوج واجب الضيافة وخرج، لأننا لا نقر الاختلاط بين الرجال والنساء بلا ضوابط كما نراه في كثير من الأماكن بدعوى الحرية والتقدمية والتطور إلى غير ذلك من كلمات، وإنما حمل الرجل الواجب إلى ضيفه، فما الداعي لأن يرى الضيف امرأتك؟ وما الداعي لأن تجالس امرأتك ضيفك أو صديقك؟ فما أكثر المصائب وما أكثر البلاوى وما أكثر المشاكل بسبب هذا التفلت من القيود الشرعية والضوابط النبوية المرعية صلى الله وسلم وبارك على سيد البرية. يقدم الرجل واجب الضيافة لضيفه، ثم إذا انصرف الضيف إما أن يرجع ليعاود السعادة مع أهله أو ما يشاء. انظر إلى نفس الموقف مع رجل أو إن شئت فقل مع نفس الرجل، عافاني الله وإياكم جميعا، لو أن نفس الرجل في نفس الفراش في نفس البيت مع امرأة أخرى في الحرام، أعاذني الله وإياكم من الحرام، وطهرني الله وإياكم من الحرام، وجنبني وإياكم الزنا والخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو أن نفس الرجل في نفس البيت في نفس الفراش مع امرأة أخرى في الحرام في الزنا، وطرق طارق على الباب، الباب خبط، بيعمل ايه؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، رعب، فزع، قلق، يوم يجري ينظر من العين السحرية مين اللي موجود، عاوز يداري المرأة في اي مصيبة وحطها في اي مكان. يا الله يا الله يا اخي، هل وقفت على الفارق الكبير بين منهج الايمان وبين منهج الشيطان؟ هل وقفت على الفارق الكبير بين منهج النور ومنهج الظلام، بين منهج الحلال ومنهج الحرام؟ فرق كبير جدا. عشان كده خلي بالك، اعلم يقينا بأن أهل الباطل ممن اتبعوا منهج الشيطان وانحرفوا عن الإيمان ومنهج الحق ومنهج الرحيم الرحمن وسيدي ولد عدنان، اعلم أنهم مهما ادعوا لأنفسهم من القوة ومن الجرأة، اعلم بأنهم يحاولون بكل الطرق أن يستروا عيبهم وباطلهم وذنوبهم ومعصيتهم. مهما ادعى الإنسان من الجرأة يحاول أن يستر الباطل، يحاول أن يستر المعصية، فتراه دائما لا يعلن. فمنهج العلن، منهج العلن والوضوح فضيحة عند منهج الشياطين وعند منهج البطالين. لا يستطيع أبدا متبع الشيطان المنحرف عن الحق أن يعلن باطله أو أن يعلن معصيته، بل تراه يحرص دائما على الستر، على الاستتار، على الخفاء، على الخلوة، على البعد عن أعين الناس. وهذا الاستتار شهادة عملية منه على نفسه بأنه على الباطل أو على معصية. خلي بال حضرتك، ما عرفش الكلام صعب ولا سهل، بقول لحضرتك استتارك بالباطل وعدم حرصك على أن تظهر الباطل أو أن تظهر المعصية وخوفك من أن يراك أحد، إنما هو شهادة عملية منك على نفسك بأنك على الباطل وعلى الهوى وعلى الذنب وعلى المعصية. المؤمن يعلن، لا يستحي أبدا أبدا، ماشي مع زوجتي ماشي مع زوجتي، إنما لو مع واحدة في الحرام يجري، مش عاوز حد يشوفه، يقفل، إنما زوجتي فيش أي حرج، بتكلم وأنا أعتقد أن ما أنطق به هو الحق، أعلنه في الدنيا كلها، لا أخاف مخلوقا على وجه الأرض، واللي عاوز يشرب من البحر يشرب من البحر، ما يلزمنيش حد، ما دمت أعتقد أن ما أقوله هو الحق الذي أرضي به ربي وهو على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يلزمني أحد على وجه الأرض. جميل. إنما اللي على الباطل خايف، مش عاوز يظهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكذلك رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، ها، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله، أظن الآن حضرتك استوعبت جدا معنى هذا الحديث. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفيه رواية تانية جميلة أوي في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس. نعم، القلب تلاقيه مطمئن، البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. الله الله الله الله، البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب شوف التانية بقى، قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم تطمئن ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. لو جمع أهل الفتوى وأفتوك فاعلم بأن البر ما سكنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك، واعلم بأن الإثم والمعصية والذنب ما لم تسكن إليه نفسك وما لم يطمئن إليه قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك المفتون. هذا جواب نبوي بليغ من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. تدبرت معي أيها الحبيب هذه الكلمة وما تحمله من كل هذه المعاني، كلمة واحدة، وإذا خلوا إلى شياطينهم، الله أكبر، شياطين إلى شياطينهم. أيوة، الشياطين نوعان، شياطين الجن وشياطين الإنس. الشياطين نوعان، شياطين الجن وشياطين الإنس، كما قال قتادة رحمه الله تعالى، قال: إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين. اسمع ماذا قال. قال: فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. إي والله، وخلي بالك شيطان الإنس أخبث وأخطر، لأن شيطان الجن قال الله فيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بمعنى أنك لو ذكرت الله جل وعلا صادقا مخلصا لخنس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن استعذت بالله خنس شيطان الجن، خنس، تركك أبدا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما شيطان الإنس لا يتركك إلا إذا كنت قوي الإيمان، قوي الإرادة، صادق الهمة، صادق العزيمة. فاحذر، لا أقلل من شأن الشيطان ولا من خطره، حاشا لله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكن اعلم بأن الشيطان ضعيف الكيد. لو استعنت بالله وحققت العبودية لله وحققت الإيمان بالله جل وعلا واستعنت بالله سبحانه وحرصت على تدبر القرآن وعلى العبادة وعلى صحبة الصالحين وعلى صحبة الأخيار، والله الذي لا إله غيره، والله ينصرك الله جل وعلا على هذا العدو اللدود نصرا مؤزرا، لأنك حينئذ ستكون وليا من أولياء الله، والله جل وعلا يقول له: إن أوليائي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أن تكون وليا من أوليائه وعبدا من عباده وصفيا من أصفيائه وتقيا من أتقيائه. وإن نجح الشيطان في جولة من الجولات لبشريتي وبشريتك، فلسنا ملائكة بررة ولسنا رسلا ولا أنبياء، إن نجح الشيطان وانتصر على العبد في جولة من الجولات وجلس العبد بين يدي عالم رباني وداعية صادق أو أمام فضائية طاهرة كهذه الفضائية المباركة أو غيرها، وتذكر بالله وتذكر كلام سيدنا رسول الله وتذكر الآخرة، جدد التوبة والأوبة وبكت عينه وخشع قلبه وعادت جوارحه خاشعة لربها جل وعلا، فسجد بين يديه وطرح قلبه بذل وانكسار بين يديه وطلب منه جل وعلا الرحمة والتوبة والمغفرة. اسمع له ده: والله الذي لا إله غيره، تحصل بعد التوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما سرقه منك الشيطان في لحظة غفلة من الغفلات. الله، دي كلمة غالية والله، ومن بركة العلم أن أنسبه لأهله. هذا مستفاد من كلام شيخي وأستاذي ابن القيم رحمه الله. أنا بشر، أنا لست ملكا ولست نبيا ورسولا، يعني أنا أخطئ، أيوة لازم أخطئ، لازم أغلط ولازم أخطئ، أنا بشر. أوعى تتصور أني في بشر على وجه الأرض ما بيغلطش يا حبيبي. لا نحكم بالعصمة إلا للمصطفى، والله لا نحكم بها لأبي بكر الصديق ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأصحاب الحبيب النبي. دفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا لست ملكا مرسلا ولا نبيا مرسلا، لست ملكا ولا نبيا مرسلا. طب أنا لما زل أتوب أرجع إلى الله وأندم على ما مضى وأعمل صالحة، فأحصل بالتوبة والأوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما سرقه من الشيطان في لحظة ضعف تعتري البشر لا ينفك عنها أحد من الخلق بإطلاق، ليعلم العبد أن العبد عبد وأن الرب رب. وسبحان من أذل المواهب بالنواقص. الله. وسبحان من أذل المواهب بالنواقص. أنا عارف عيب إيه، وعارف ذنب إيه، وعارف مرض فين، وعارف عور فين ونقص فين. وأنت سبحان من أذل المواهب بالنواقص. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خلي بالك، وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله الله الله الله. حضرتك سمعت الآية دي قبل كده وقرأت الآية ربما مرارا، لكن هل تدبرت المعنى؟ هل تدبرت وكذلك جعلنا لكل نبي، الله الله الله، لكل عالم بعد الأنبياء ولكل داعية بعد الأنبياء ولكل مؤمن يسير على طريق الأنبياء له أعداء، له شياطين، أعداء شياطين من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولاحظ أن الله جل وعلا قدم هنا شياطين الإنس على شياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دعهم يكذبون ودعهم يفترون على الله وعلى رسول الله وعلى الحق وأهله، فذرهم وما يفترون. ولو شاء الله جل وعلا ما قالوا، فلنعلم يقينا أن كل شيء بقدر. ولا يمكن على الإطلاق أن يسير نبي من الأنبياء على هذا الطريق وأن يسير بعده عالم من العلماء الربانيين على هذا الطريق إلا ولا بد أن يعوي عليه في هذا الطريق ذئاب البشر وشياطين الجن وشياطين الإنس. فالطريق ليس مفروشا بالورد وليس ممهدا بالزهر وليس معطرا بالرياحين، بل هو طريق شاق طويل حافل بالعقبات والأشواك يعوي فيه المجرمون من شياطين الإنس، ويحاول فيه شياطين الجن أن ينالوا أولياء الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. فالشياطين نوعان، شياطين الجن وشياطين الإنس. بل لقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا طويلا، ومن باب الأمانة العلمية التي عهدنا الله تبارك وتعالى عليها أن في سند هذه الرواية ضعفا، أن في سند الرواية انقطاعا، كما قال المحققون من أهل الحديث. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الأنعام قد صحح هذا الحديث بمجموع طرقه، قد صحح هذا الحديث بمجموع طرقه من حديث الحديث رواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والإمام ابن جرير وغيرهم، أن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أو إن في البشر أو في الناس شياطين؟ أو إن من الإنس شياطين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. أو إن من الإنس شياطين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. بل وفي رواية أخرى جميلة تثبت أن الإنسان قد يحمل في جسده قلب شيطان. ترى إنسانا، قد ترى جسد إنسان لكنه يحمل قلب شيطان. يا شيخ اتق الله، اتق الله يا شيخ محمد، تتهم الناس كده اللي تعمل باطل ده؟ يبقى راجل أمامك كده جسم إنسان وما شاء الله أبهه وحاجة آخر شياكة وآخر جمال، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تقول قلب شيطان. أيوة قلب شيطان. معك دليل؟ طبعا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هات الدليل. روى البخاري ومسلم، الله أكبر، البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا له من فقه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخير واضح، إنما الشر تعرف عليه حتى لا تقع فيه وأنت لا تدري. فقلت، والقائل حذيفة رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال الصادق: نعم. قال حذيفة: قلت، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. خلي بالك، دول كتير جدا دلوقتي، دول مليين الفضائيات إلا من رحم الله. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خلي بالك بقى من الرواية في صحيح مسلم، انظر إلى رواية الإمام مسلم، قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أعوذ بالله، قلب شيطاني وجسمه إنساني. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والله هي اللي تقول التوحيد ظلم المرأة، التوحيد ظلم المرأة. ليه هي دكتورة؟ التوحيد ظلم المرأة ليه؟ قالت: لا، حتى كلمة التوحيد ظلم. لا إله إلا هو، ليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ أعوذ بالله. تصور إلى هذا الحد، تصور إلى هذا المستوى من الانحطاط والسفالة، إلى هذا الحد. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. اللي يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. يا خبيث يا مجرم، تقدح في أم المؤمنين عائشة، العفة، الحصان، الرزان، الطاهرة، باسم الفن وباسم الأدب وباسم الهم يطعن في أم المؤمنين باسم الفن وباسم الأدب وباسم قلة الأدب وباسم اللا دين واللا إيمان. وهؤلاء هم من؟ إن مجتمع الصحابة، هكذا يقول خبيث، كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. يا خبيث يا خبيث يا مجرم، إلى هذا الحد؟ ده شيء يحرق الدم. وتقول لك ويقول لك المشايخ ما يجيلهمش ضغط وما يجيلهمش سكر، والله العظيم يبقى شيخ بارد، والله العظيم يبقى شيخ بارد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده لازم يجيلك الضغط ويجيلك السكر ويجيلك كل شيء إذا كنت تحمل قلبا يحترق على هذا الدين وعلى الثوابت والأركان والأصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إنك تكتمل الفايدة حذيفة بيقول له يا رسول الله فماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. معليش الوقت خلص ولسه ما خلصتش الآية، ما تستعجلنيش. يعني إيه الاستهزاء؟ ما الاستهزاء لغة واصطلاحا؟ نتعرف على بقية تفسير ومعاني هذه الآية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم النفاق والرياء، وأن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. وسامحوني إن كنت قد أتعبت قلوبكم بهذه الكلمات، لكن ما أحوج الأمة إليها الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.